أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: تركت صلاة مرة واحدة قبل 30 عاما تقريبا، وكنت مسافرا ولا أذكر هل صليتها أم لا، والآن أنا في هم كبير، فكيف العمل وكيف أقضيها؟ اقضها يا أخي، أبرئ ذمتك، اقضها الآن والحمد لله. نعم، بعدين تطمئن نفسك.